Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina mevlana Resulullah. Ala alihi ve sahbihi ve men velah. Rabbana la tu'zigh kulubana ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladunka rahmeh. Innaka entel vahhab. Rabbana innaka jami'un nas ila yawmin la rayba fih. إن الله لا يخلف الميعاد بعد. فقد وصلنا في شرح العقائد النسبية للإمام سعد الدين التفتزاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأموات اللهم آمين. قال رضي الله تعالى عنه قال الإمام النسفي في المد: الحي القادر العليم السميع البصير الشائن المريد. وذلك لأن بديهة العقل جازمة بأن محدث العالم على هذا النمط البديع والنظام المحكم مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات وهي الحياة والقدرة والعلم إلى آخره. على أن أضادها يعني أضاد هذه الصفات المذكورة الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة أو المشيئة والإرادة على أن أضادها نقائص يجب تنزيه الله تعالى عنها، وأيضا قد ورد الشرع بها يعني زد على أن ضد هذه الصفات نقص، والنقص عليه تعالى محال، هذا دليل عقلي. ثم يؤكد بالدليل النقلي وهو أن الشرع ورد بهذه الصفات، وأيضا قد ورد الشرع بها وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها، فيصح التمسك فيها بالشرع كالتوحيد بخلاف وجود الصانع وكلامه ونحو ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه. ليس بعرض يعني الحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد، ليس بعرض لأنه لا يقوم بذاته أي العرض، بل يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكنا، ولأنه يمتنع بقاؤه أي العرض، وإلا لكان البقاء معنى قائما به، فيلزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال، لأن قيام العرض بالشيء معناه أن تحيزه تابع لتحيزه، والعرض لا تحيز له بذاته حتى يتحيز غيره بتبعيته، وهذا مبني على أن بقاء الشيء معنى زائد على وجوده، وأن القيام معناه التبعية في التحيز، والحق أن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله إلى آخره عندما نأتي عنده إن شاء الله تعالى. عندما قال الحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد، الشائي والمريد، ما الفرق بينهما؟ المشيئة والإرادة. المشيئة والإرادة مترادفان، وذكرهما لأن النصوص الناطقة بهذه الصفة وقعت تارة بلفظ المشيئة وتارة بلفظ الإرادة. جيدا، هو يريد أن يقول لك إنهما، أي المشيئة هي الإرادة والإرادة هي المشيئة، على أنهما إيه؟ مترادفان. لكن هناك من فرق بينهما، أنه شاء يعني أوجد، يشاء شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا، فالمشيئة معناها الإيجاد والإرادة معناها التخصيص. لأن بديهة العقل البداهة يعني ما يسموها الأوليات، أوليات مشاهدات مجربات متواترات حدسيات محسوسات، هذه هي إيه؟ التي يتألف منها اليقين. فاليقين أو اليقينيات ستة، منها الأوليات أو الأوليات، يعني ما يبدأ العقل، ما يقع في العقل أو يدركه العقل لأول وهلة يسمى إيه؟ أوليات أو بدهيات. فبداهة العقل هي أول توجه له، ويريد أن يقول لك إن اتصافه تبارك وتعالى بهذه الصفات أمر بديهي، لأنه سبحانه وتعالى هو محدث العالم، والعالم مشتمل على نظام أو نمط بديع وفيه أفعال متقنة خالية عن وجوه الخلل، وفيه نقوش مستحسنة مقبولة عند العقول. والبديهة تشهد بأن من أحدث مثله، يعني مثل هذا الكون المتقن العظيم الصنع الذي لا نرى فيه خللا ولا عيبا، وهو على أتم تدبير وأكمل نظام، فمعنى هذا أن محدثه لا يكون إلا حيا قادرا عالما شائيا يفعل ما يريد على مقتضى علمه وحكمته، فيكون تعالى موصوفا بهذه الصفات. فالشرع ورد بها، وبديهة العقل جازمة بأن المحدث أي الموجد لهذا العالم بهذه الأمور البديعة المحكمة المتقنة وبهذا النظام العجيب بما يشتمل عليه أيضا من أفعال هي محكمة ومتقنة، يبقى إذن لا يمكن إلا أن يكون متصفا بصفات الكمال ومنزها عن صفات النقص. ليه؟ لأن الضال هذه الصفات نقائص يجب تنزيه الله تعالى عنها، يعني عن الضاد التي هي النقائص. وأيضا قد ورد الشرع بها، يعني مع أنها صفات لا يمنع العقل اتصاف الخالق بها، بل يوجب أن يكون متصفا ببعضها، وبعضها الآخر لا يمنع يعني يجوز، فوجب الإيمان بها خاصة بعد ورود الدليل النقلي على أنها كمالات. والدليل العقلي قبل ذلك يقول إنه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها. يعني لو أردنا أن نحسب الصفات أو نعد الصفات التي يتوقف ثبوت الشرع عليها، ففي هذه الحالة لا ندخلها في الصفات التي دليلها نقلي. لماذا؟ لأنه إذا توقف الشرع عليها إذن فلا يصح أن يكون دليلها نقليا حتى لا يلزم الدم. فلو أنها متوقفة على الدليل الشرعي، يعني هي متوقفة على الشرع والشرع متوقف عليها، فهذا إيه؟ فهذا دم. إذن بعض هذه الصفات، يعني الحياة، القدرة، العلم، هذه يتوقف ثبوت الشرع عليها، وكذلك الكلام. يبقى إذن لا يصح أن نتمسك فيها بالشرع، يعني بالدليل الشرعي. أما الصفات التي لا يتوقف ثبوت الشرع عليها فيصح فيها التمسك بالشرع، كصفة الوحدانية. صفة الوحدانية لا يتوقف ثبوت الشرع عليها، إذن ففي هذه الحالة يصح أن يكون دليله نقليا. يعني أراد هنا الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى أن يجيب لك عن سؤال، وهو إذا كان ثبوت الشرع متوقفا على تلك الصفات، فالاستدلال على ثبوتها بورود الشرع بها يلزم منه أن يكون المعلول وهو الصفات علة لعلته، وهو الشرع وهو دور، والتمسك بالدور باطل لأنه يؤدي إلى المحال العقلي كالتوحيد. أراد أن ثبوت الشرع لا يتوقف على الوحدانية، وبالتالي صح الاستدلال على كون الواجب واحدا بالدليل الشرعي. طبعا في الدروس السابقة قد تقرر أن الوحدانية مختلف فيها، فهل دليلها عقلي ولا دليلها نقلي؟ احنا قلنا كل الصفات التي يتوقف ثبوت الشرع عليها لا يكون دليلها شرعيا، يعني نقليا، لأنه يؤدي إلى الدور. فكذلك احفظ أن هناك صفات يتوقف عليها الفعل أو عليها مدار الألوهية، يعني لا يكون الحق تعالى إلها إلا إذا تقررت له ووجبت له، وهذه الصفات نعدها تسعة: صفة الوجود، وأربعة من الصفات السلبية، وأربعة من صفات المعاني. الأربعة التي من الصفات السلبية هي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس، والأربعة التي هي من صفات المعاني العلم والقدرة والإرادة والحياة. أربعة وأربعة ثمانية، وصفة الوجود تسعة. فإذا ألحقنا صفة الوحدانية وهي مختلف فيها كما قلت لكم، إذن فتكون الصفات التي يتوقف عليها الفعل عشرة، إلا أن التوحيد أو الوحدانية مختلف في دليلها. هل هو يعني الأساس، هل هو الدليل العقلي أو أنه الدليل النقلي؟ إذن ففي هذه الحالة يرى الشيخ تفتزاني أن الوحدانية دليلها عقلي، لأنه لا يتوقف ثبوت الشرع عليها، يرى أن الوحدانية دليلها نقلي، لأنه لا يتوقف ثبوت الشرع عليها، فلو كان يتوقف عليها لكان الدليل عقليا، بخلاف وجود الصانع وكلامه مما يتوقف ثبوت الشرع عليه، فثبوت الشرع يتوقف على وجود الله، ويتوقف على كونه متكلما، يعني على صفة الكلام. يبقى أراد الشيخ أن ثبوت الشرع لا يتوقف على الوحدانية، وبالتالي صح الاستدلال على كون الواجب واحدا بالدليل الشرعي. وكذلك الشرع متوقف على ثبوت صفة الكلام، لأنه لو انتفت صفة الكلام فكيف أو ما الذي يبلغه الرسل والأنبياء عن الله سبحانه وتعالى؟ إنهم يبلغون رسالات الله، أي يبلغون كلام الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، أو يبلغون العباد مراد رب العباد سبحانه وتعالى من عباده، ونحو ذلك مما توقف ثبوت الشرع عليه. يعني إثبات الشرع متوقف على إثبات بعض الصفات لواجب الوجود جل وعلا عن طريق العقل ابتداء، كالعلم والقدرة، وهذه لا يصح الاستدلال عليها بالشرع لأن لا يلزم الدور، لا على إثبات جميع الصفات لأنه ثم الصفات لا يستقل العقل في إثباتها، بل يتوقف إطلاقها على ورود الشرع بها كالسمع والبصر، وهذه يصح الاستدلال عليها شرعا. فمن هنا نفهم أن الشارح قسم صفات واجب الوجود إلى قسمين: ما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها، والثاني أو القسم الثاني ما يتوقف ثبوت الشرع عليه. فمثال القسم الأول وهو ما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها كالسمع والبصر، فهذه يصح إثباتها والاستدلال عليها بالشرع. يبقى إذن ما لا يتوقف ثبوت الشرع عليه زي السمع والبصر فيصح إثباتها والاستدلال عليها بالدليل الشرعي، أما ما يتوقف ثبوت الشرع عليها كالوجود والعلم والقدرة والإرادة وهذه لا يصح إثباتها والاستدلال عليها بالشرع للزوم الدور المذكور سابقا. وأشار بعض العلماء إلى أن هذا التقسيم بطريقة أخرى، فقال أعلم أن الصفات التي يتصف بها واجب الوجود جل جلاله على ثلاثة أقسام: ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بدليل عقلي، وهو ما يتوقف عليه المعجزة من الصفات كالوجود والقدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والقدرة والإرادة والعلم والحياة. الثاني ما يصح الاستدلال عليه، ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي. يبقى القسم الأول ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بدليل عقلي، أما القسم الثاني ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي. ما الفرق بينهما؟ الأول هو ما يتوقف عليه المعجزة من الصفات، الثاني هو ما لا يتوقف عليه المعجزة. إذن ففرق لنا بين الصفات التي دليلها لا يكون إلا عقليا، وبين الصفات التي دليلها لا يكون إلا إلا نقليا. ثم قال: قد ورد الشرع بها، وبعضها مما لا يتوقف الشرع عليها. إذا في هذه الحالة يجوز الاستدلال بها، يعني يصح التمسك فيها بالشرع كالتوحيد، يعني كالوحدانية، بخلاف صفة الوجود، يعني وجود الله تعالى، هذا لا يصح الاستدلال عليه بالدليل الشرعي، بل لا بد من الدليل العقلي أو النقلي. ثم قال: المريد الشائي ليس بعرض، يعني الحق سبحانه وتعالى الذي وجبت له هذه الصفات ووجب له كل كمال يليق بذاته، وأنه تعالى يتنزه عن كل نقص، إذن فوجب له هذه الصفات. والمعلوم أن الضاد هذه الصفات نقائص، والله تعالى منزه عن اتصافه بالنقائص أو العيب إلى غير ذلك. فهذه الصفات: الحي القادر العليم البصير السميع العليم، الحي القادر العليم السميع البصير، الشائي المريد. فكل هذه الصفات ليست بأعراض، لأن العرض لا يقوم بذاته، بل يفتقر إلى محل. يبقى إذن لو كان الحق سبحانه وتعالى عرضا لكان له محل يحل به، وهذا المحل يقوم، فيكون الحق تبارك وتعالى لأنه مفتخر إلى محل يقومه، ففينا إذا أتأملنا هذا المعنى أنه تعالى لو كان عرضا لافتقر إلى محل يقوم به، وحينئذ نفهم من ذلك أنه ليس واجب الوجود، بل هو ممكن، ولأنه يمتنع بقاؤه، لأن العرض لا يبقى زمانين. وإلا يعني لو أنه بقي وكان البقاء صفة له، لكان البقاء معنى، أي من صفات المعاني كالعلم والإرادة والقدرة إلى غير ذلك، وإلا لكان البقاء معنى قائما به. ولو كان البقاء معنى قائما بذات الحق تبارك وتعالى لزم قيام المعنى بالمعنى، يعني يكون البقاء باقي، فيكون هذا البقاء بمعنى قام بالذات، وهو محال، يعني قيام العرض بالعرض محال، لأن الأعراض أو الصفات لا تقوم بنفسها بل تقوم بغيرها، لأن قيام العرض بالشيء معناه أن تحيزه تابع لتحيزه، والعرض لا تحيز له، لا تحيز له بذاته حتى يتحيز غيره بتبعيته، هو أصلا تابع، فكيف يكون تابعا ومتبوعا؟ وهذا مبني على أن البقاء أو بقاء الشيء معنى، يعني هذا الكلام أنه لو كان بقاؤه تعالى أو كان البقاء معنى قائم به، فيلزم قيام المعنى بالمعنى، وقيام المعنى يعني العرض بالعرض، هذا يجعله المتكلمون من المحال. أما الفلاسفة فإنهم يقولون أو يجوزون قيام العرض بالعرض، لأن قيام العرض بالشيء معناه أن تحيزه تابع لتحيزه، والعرض لا تحيز له بذاته حتى يكون متحيزا بغير أو يكون غيره متحيزا بتبعيته. وهذا معنى، وهذا مبني على أن بقاء الشيء معنى زائد على وجوده. يعني هل البقاء هو نفس الوجود ولا معنى زائد على الوجود؟ الكلام الذي سبق معناه أن بقاء الشيء معنى زائد على وجوده، ففي هذه الحالة يكون البقاء له بقاء. وكذلك لو كان القدم معنى يكون القدم له قدم، وأن القيام معناه التبعية، يعني أنا قائم بشيء يعني تابع، والمقوم هو المتبوع، يعني أنا متحيز فتحيز علمي أو فكري أو بتبعية تحيز الروح. وأن القيام معناه التبعية في التحيز، بناء على كده يعني هو متحيز، أي الشيء المتحيز تحيز لأنه شغل قدرا من الفراغ. وغيره من المعاني والأعراض متحيز لا بنفسه وإنما بتبعيته. والحق يعني الكلام الصحيح في هذه المسألة الذي يعول عليه أن البقاء ليس صفة معنى، بل ولا واصلة، وإنما البقاء من الصفات السلبية، يعني مدلول هذه الصفة ليس معنى جديدا يوصف به رب العزة جل جلاله، وإنما البقاء هو استمرار الوجود وعدم زواله، يعني الوجود يستمر ولا يزول ولا يفنى. فهذا هو معنى البقاء، استمرار الوجود وعدم زواله، لأن الوجود إذا ما استمر يعني حصل له نقص أو خلل، يبقى هذا يتداعى إلى انهدام البيوت و إلى أنها لا تقوم إلا بشيء زائد. إذن فالبقاء هو صفة صفة سلبية، ليس يعطي معنى زائد على الوجود، إنما هو استمرار الوجود، يعني باعتبار أن الوجود مستمر ولا يزول. هذا هو معنى البقاء. الله تعالى واجب الوجود، معنى واجب الوجود يعني وجوده تعالى مستمر لا ينقطع ولا يفنى ولا يهلك ولا يزول، استمرار الوجود وعدم زواله. وحقيقته الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثاني، أما إلى ما سبق فهذا هو المسمى بالقدم. يعني إذا نظرنا إلى الأزمنة المتوالية المتعاقبة واستمرار الوجود فيها فهذا هو معنى البقاء، يعني استمرار الوجود في أزمنة غير متناهية، كما أنه كان مستمرا في القدم كذلك، فمعنى البقاء الوجود الدائم أو الوجود الذي لا ينقطع. ومعنى قولنا وجد ولم يبقى أنه حدث فلم يستمر وجوده ولم يكن ثابتا في الزمان الثاني. يبقى إذن يريد أن البقاء ليس أمرا موجودا وعلل به استمرار الوجود كما مال إليه جماعة، بل هو نفس استمرار الوجود، وليس ذلك أيضا أمرا موجودا زائدا على الموجود أو على الوجود كما توهم آخرون، بل هو عبارة عن نفس الوجود مقيسا إلى الزمان الثاني. فإن وجود الشيء وكونه في الأعيان إذا قيس إلى زمانه يقال له الحدوث، وإذا قيس إلى ما بعده يقال له البقاء والاستمرار، ويمتد بامتداده فيطول ويمتد بامتداده فيوصف بالطول والقصر والقلة والكثرة حسب وصفه بحسب اختلاف الاعتبار. أما إذا أردنا إلى أن نفهم معنى استمرار الوجود في الزمان الثاني، يعني أراد أن البقاء هو الوجود في الزمن الثاني، فليس البقاء أمرا زائدا على الوجود بل هو عينه، يعني هو عين الإيه؟ الوجود. وكذلك قوله في شرح العبارة وجد ولم يبقى، يعني حدث فلم يستمر وجوده ولم يكن ثابتا في الزمان الثاني، هذا جواب عن حجة القائلين بأن البقاء زائد على الوجود، وتقرير حجتهم أن العقلاء متفقون على صحة قولهم وجد الشيء فلم يبقى، فلو كان البقاء نفس الوجود لم يصح الإثبات والنفي معا، فإنه تناقض كقولك وجد فلم يوجد. وحاصل الجواب أن الإثبات والنفي لم يرد على الوجود في زمن واحد، بل المثبت في الوجود في الزمن الأول والمنفي هو الوجود في الزمن الثاني، فلا تناقض. من حقرة أقرأ. ها، وأن القيامة هو الاختصاص الناعد. وأن القيامة وأن القيامة هو اختصاص الناعت بالمنعوت كما في أوصاف، هو الاختصاص الناعت، يعني كون هذه الصفات قائمة يعني معناها مختصة. الاختصاص الناعت هو أن يكون بين الشيئين اختصاص يصير به أحدهما نعتا للآخر، كالبياض القائم بالجسم فيقال الجسم الأبيض، هذا معنى إيه؟ كلمة الاختصاص الناعت، يعني يبقى فيه نعت وفيه منعوت، يعني فيه صفة وفيه موصوف، كما في أوصاف الباري. فأوصاف الله تعالى قائمة بذاته ولا تتحيز بطريق التبعية لتنزهه تعالى عن التحيز. فإذا ما معنى قيام الصفات بالذات؟ يعني الاختصاص الناعت. وأن الإسلام لكل آن ومشاهدة بقائها في تجدد، وأن انتفاء الأجسام في كل آن ومشاهدة بقائها بتجدد الأمثال، فليس بأبعد من ذلك في الأعراض. يعني نشاهد الأجسام في الآن السابق والآن اللاحق، وهذا معناه أن الأعراض لا تفنى ما دامت نشاهدها في الزمان أو في كل آن أو في كل وقت، مع أن العرض يفنى، فكيف نشاهده العرض الذي فني كيف يشاهد في الزمان الثاني؟ فالذي يشاهد ليس هو نفس العرض وإنما هو مثله، لأنها متجددة يعني تتجدد أمثالها دون انقطاع، طالما أراد الله تعالى أن يحفظ الجسم وأن يبقيه أو الجوار، فيجدد عليه أعراض كل واحد منها يوجد فينعدم ثم يخلق مثله، يعني تتجدد الأمثال. فالذي رأيناه في الزمان الثاني ليس هو نفس العرض وإنما هو مثله، وليس بأبعد من ذلك في الأعراض، أي ليس بأبعد من الانتفاء والتجدد في الأعراض. والمراد من هذا الكلام إثبات بقاء الأعراض، تقدير الكلام إن الأعراض باقية، لأن الأجسام ضروري باتفاق الحكماء والأشاعرة، فلو جاز الانصرام والتجدد في الأعراض وبطل حكم الحس بها لوجب أن يجوز ذلك في الأجسام أيضا، وهذا يعني من السفسطة باتفاق الفريقين. يلا. نعم، تمسكهم في قيام العرض، يعني تمسك القائلون بأن العرض يقوم بالعرض، بأن كل واحد بسرعة الحركة وبطئها ليس بالتاب، يعني كل واحد من السرعة والبطء عرض قائم بالحركة، والحركة عرض، فهذا معناه قيام العرض بالعرض، لأن الحركة عرض والسرعة عرض، فتقول حركة سريعة وحركة بطيئة، ولا يقال جسم سريع أو بطيء إلا باعتبار حركته، فيكون من الأعراض الأولية للحركة. فرد المصنف هذا الكلام بأنه ليس في الحركة السريعة أمران موجودان، هما الحركة والسرعة، وكذا الحال في الحركة البطيئة للحركة والبطء، بل للحركة أنواع مختلفة في أنفسها، يقال لبعضها إذا قيس إلى بعض آخر سريعة أو بطيئة، فيكون كل من السرعة والبطء حالة إضافية غير موجودة في الأعيان، فلم تتم الدلالة على قيام العرض بالعرض. إذ ليس هنا شيء هو حركة وآخر هو سرعة أو بطء، بل هنا حركة مخصوصة تسمى بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة، وبالنسبة إلى بعضها بطيئة، وبهذا تبين أن ليس السرعة والبطء نوعين مختلفين من الحركة، إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات. يبقى نعم تمسكهم في قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبطئها ليس بتام، يعني هذا ليس دليل على قيام العرض بالعرض، إذ ليس هنا شيء هو حركة وآخر هو سرعة أو بطء، بل هنا حركة مخصوصة، حركة سريعة أو حركة بطيئة، تسمى بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة وبالنسبة إلى بعضها بطيئة، وبهذا يتبين أن ليس السرعة والبطء نوعين مختلفين من الحركة، إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات. يعني الإنسان مثلا نوع وهو إنسان، سواء أضيف إلى فرس أو إلى بقرة أو إلى غيرها. فإذا انتفى عن صانع أو خالق العالم سبحانه وتعالى أنه إيه؟ أنه عرب، وكذلك انتفاء للجسمية، ولا جسم لأنه مركب متحيز. الجسم فيه تأليف وفيه تركيب وفيه تحيز، وهذا أمارة الحدوث، لأن المركب محتاج إلى أجزائه ومحتاج إلى من يركبه، فالاحتياج هو أمارة أو علامة الحدوث. المركب محتاج، أو كل جزء من أجزائه محتاج إلى الآخر، طالما هو مركب وبدون التركيب لا يتم، وإذن هو متحيز، والمحتاج محتاج، والمتحيز محتاج إلى إيه؟ إلى الحيز. والاحتياج هذا من إيه؟ أمارة الحدوث، أو من خواص إيه؟ الممكن. فلا هو تعالى جسم، لأن الجسم مركب ومؤلف ومتحيز، ويحتاج يفتقر إلى الحيز ويفتقر إلى التركيب والاحتياج، وهذا أمارة الإيه؟ الحدوث. ولا جوهر، ليه؟ لأن المركب الجسم المؤلف أو المركب إنما هو مركب من جواهر فردة، فالجوهر الفرد لا يقال جسم، أما الجسم هو عبارة عن أنه مركب من جوهرين فأكثر. إذن فكل الأجسام جواهر مركبة، وقد يكون الجوهر فردا ليس مركبا فلا يقال فيه جسم، فالجسم هو خاص به بالمركب ولا جوهر. وأما عندنا فلأنه اسم، يعني لا يقال هو تعالى جسم، لأن الجسم مؤلف ومركب ولا يقال إنه جوهر. وتكلم بالنسبة لرأي المتكلمين في أنه لا يصح إطلاق الجوهر، لأنه اسم للجزء الذي لا يتجزأ وهو متحيز، الجزء الذي لا يتجزأ. يبقى إذن رجع الكلام إلى الجسم، يعني سواء كان جسم أو جوهر، إلا أن كلاهما متحيز، يعني هذا متحيز وهذا متحيز. فلأنه اسم، أي عند المتكلمين الجوهر اسم الجزء الذي لا يتجزأ، والجزء الذي لا يتجزأ متحيز. وأيضا بصرف النظر عن كونه متحيز أو غير متحيز، لكنه جزء من الجسم، لأن الجسم مركب من جواهر فردة. إذن فالجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد جزء من الجسم، والله تعالى متعال عن ذلك. ده بحسب عقيدة المتكلمين لا يسمى الله تعالى جوهر، لأن الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ وهو حادث، وهو أصل تركيب الأجسام، لأن الأجسام كلها عبارة عن إيه؟ اجتماع أو تركب من جوهرين فردين فأكثر. وأما عند الفلاسفة يعني أيضا على حسب اعتقاد الفلاسفة، فلأنهم وإن جعلوه اللي هو الجوهر اسم للموجود لا في موضوع، بتعريف الجوهر عند المتكلمين غير تعريف الجوهر عند الفلاسفة. فعند المتكلمين هو الجزء الذي لا يتجزأ، وعند الفلاسفة اسم للموجود لا في موضوع، اللي بيسموه إيه؟ الهيولة، اللي هو يحتاج إلى موضوع الصورة. إذ الفلاسفة قالوا في تعريف الجوهر موجود كده، موجود لا في موضوع. طيب إيه الفرق بين الجوهر والعرض عندهم؟ الجوهر موجود لا في موضوع، والعرض موجود في موضوع، يعني البياض مثلا عرض ولكنه موجود في إيه؟ في جسم، هذا الجسم يقوم بهذا العرض. إذن فالعرض قائم بهذا الجسم والجسم مقوم له. يبقى في هذه الحالة الجوهر موجود لا في موضوع. طب والعرض، لأن الجوهر معنى موجود لا في موضوع، أنه هو نفسه هو الموضوع اللي هو إيه؟ بتقوم فيه أو تحل فيه الصورة. فعندهم في حال وفي محل، وفي صورة وفي هيولة. يبقى عرفنا إيه الفرق بين المتكلمين وبين الفلاسفة. الجوهر الفرد عند المتكلمين الجزء الذي لا يتجزأ. الفلاسفة ينكرون الفرد وينكرون الجزء الذي لا يتجزأ، ولكن الجوهر عندهم موجود لا في موضوع، والعرض موجود في موضوع، والموضوع عندهم هو المحل المستغني في تقومه عن الحال فيه، كالجسم المستغني عما يحل فيه من اللون والحركة. يعني الجسم مستغني عما يحل فيه، لكن ما يحل فيه ليس مستغنيا عن الجسم. وعندهم المحل أعم من الموضوع، لأنه قد يحتاج إلى ما يحل فيه كالهيولة والصورة، فإنهما جوهران عندهم، والصورة حالة في الهيولة. ومع ذلك فالهيولة محتاج في تقومها إلى الصورة، يعني الصورة هي المقومة لها مع أنها قائمة بها. وأما عند الفلاسفة فلأنهم وإن جعلوه اللي هو إيه؟ الجوهر اسم للموجود لا في موضوع، مجردا كان أو متحيزا. إذن لا يوجد عند المتكلمين ما يسمى بالإيه؟ بالمجردات. أما الفلاسفة يقولون موجود لا في موضوع، وهذا الموجود الذي لا في موضوع إما أن يكون مجردا، وعندهم إيه مثال المجرد؟ كالعقول والنفوس، فإنها مجردة عن المكان والمادة والجهة، كان أو متحيزا. المتحيز زي اللي سموه المتكلمين له الجسم، أو الهيولة زي تسمية الفلاسفة، الهيولة متحيزة والصورة أيضا متحيزة، لكنهم جعلوه من أقسام الممكن. يعني لما قالت الفلاسفة أن الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والجوهر في هذا الكلام يتناول حسب اعتقادهم يتناول الواجب، يعني حتى الموجود الواجب الواجب الوجود يدخل عندهم في تعريف الجوهر لأنه قائم بنفسه. وبعد التدقيق في مذهبهم يتضح أنهم لا يطلقون الجوهر على الواجب. يعني لو تعمقنا في المذهب، وهذا بوجهين، أحدهما أنهم قسموا المفهوم إلى واجب وممكن، والممكن إلى جوهر وعرض. فالجوهر قسم من الممكن عندهم، لذا نبه على ذلك فقال لكنهم جعلوه، اللي هو الشيخ التفتزاني قال لكنهم جعلوه يعني من أقسام الايه؟ من أقسام الممكن. الأمر الثاني أنهم فسروا الجوهر بماهية إذا وجدت، وجدت لا في موضوع، والعرض بما هي إذا وجدت كانت في موضوع. وغايتهم الإشارة إلى أن وجود الممكنات زائد على ماهياتها، فعلى هذا لا يتناول التعريف الواجب، لأن وجوده الخالص عين ماهيته عندهم بالنسبة لمين؟ للفلاسفة. وبهذا نصل إلى أنهم أرادوا به الماهية الممكنة التي إذا وجدت كانت لا في موضوع، هذا معنى الجواب، بس بشرط أن تكون ممكنة. ولهذا يخرج، يعني في البداية دخل الواجب، أما عندما جعلوه من أقسام الممكن خرج واجب الوجود. وأما إذا أريد بها القائم بذاته والموجود لا في موضوع، فإنما يمتنع إطلاقها على إطلاقهما على الصانع. يعني إذا أردنا بالماهية التي الممكنة التي إذا وجدت كانت لا في موضوع، وأما إذا أريد بها القائم بذاته يعني الموجود القائم بذاته والموجود لا في موضوع فإنما يمتنع إطلاقهما على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلك. يعني يقول لك المعنى ممكن من ناحية العقلية يطلق على واجب الوجود إلا أن الشرع لم يرد بذلك، لأن معنى القائم بذاته هو تعالى قائم بذاته يعني لا يقوم بالذات ذات أخرى لأنه ليس صفة، لكن لم يرد الشرع بذلك، فكأن المعنى صحيح عندهم من جهة العقل وليس صحيحا من جهة النقل. مع تبادل الفهم يعني يتبادر الأول في الفهم أو يتبادر إلى أنه المركب والمتحيز، فإذا توهم الذهن ذلك أو تبادر إليه ذلك امتنع لأنه ينصرف إلى المركب والمتحيز، وذهاب المجسمة زي الكرامية ومن تبعهم والنصارى إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه. فإن قيل كيف صح إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع؟ لما احنا بنطلق على الله تعالى الموجود والواجب والقديم وكل هذه الفاظ لم يرد بها الشرع، لكن يعني يقصدون بالشرع يعني هنا الكتاب والسنة. قلنا كلام الشيخ التفتزاني بالإجماع، والإجماع هو من الأدلة الشرعية، إذن إذا ورد الإجماع بذلك أو تم الإجماع على ذلك لا نقول إنه لم يرد بها الشرع، لأن الإجماع دليل شرعي ليس دليل عقلي. فقد يقال إن الله والواجب والقديم ألفاظ مترادفة، والوجود لازم للواجب، وإذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهو إذن بإطلاق يعني إذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة زي اللغة العربية، وإحنا جبنا نفس اللفظ الذي يؤدي المعنى بلغة أخرى يعني فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة، يعني هذا بمثابة المرادف من نفس اللغة أو من لغة أخرى وما يلازم معناه. وهذا فيه نظر، والنظر في هذا من وجهين: من حيث إطلاق الترادف على كل الله والواجب والقديم دي ألفاظ مترادفة، والمترادف معناه اتحاد المفهوم لفظين متعددين أو مختلفين ولكن مفهومهما واحد زي القعود والجلوس، وهذه الألفاظ مفهوماتها متغايرة الله والواجب والقديم، فالله معناه المعبود أو من تتحير العقول في كنه أو من يتضرع من الوله، والواجب ما يمتنع عدم، والقديم ما لا أول لوجوده. إذن هذه غير مترادفة كما ادعوا. هنقف عند قوله ولا ولا مصور، علم عند هذه العلامة، وبعد كذا إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى. اللهم صلي أفضل صلاة لمخلوقاتك سيدنا وسلم على جمعك كلما ذكرك الذاكرون وغفل. اللهم صل أفضل صلاة وقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم كلما ذكرت تذكرون وغفل عن ذكري.